وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع, يعني مياه الغدران والأحواض التي تكون في الطرقات. هذه المياه استشكل بعضهم تأتي السباع والدواب حوش وغيرها فتشرب منها ويبقى أثار لمماسة الدواب والسباع لها. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عنها قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. فهنا هذا كله في أحكام المياه. هذه الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله لبيان أحكام المياه ومتى يكون الماء طاهرا مطهرا ومتى يكون خلاف ذلك لا يجوز التطهر به ولا تجزي به الطهارة. فهذا الماء الذي سئل عنه عليه السلام قال إذا بلغ الماء قلتين, حدد لهم تحديد ما هي القلة. القلة قالوا هي الجرة, إناء كبير وثقيل لأنه لا يكاد يحمله الإنسان إلا بأن يقل له قل يحاول حمله. واختلف في تحديد القلتين في مقدارها وكميتها, ورد في بعض الأحاديث زيادة من قلال هجر, لكن هذه الزيادة فندها بعض أهل العلم وقالوا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن قالوا القلال مشهورة معروفة. فقالوا القلتان عبارة عن خمس قرب, عن خمس, بعضهم قال أربع قرب وشيء وبعضهم قال هي خمس قرب. أثر عن ابن جريج وغيره من المتقدمين هذا التقدير. هذه القلال في الوقت الحاضر بعضهم قدرها بالتنك فقال هي عبارة عن تقريبا عشر تنكات أو إحدى عشرة تنكة, والتنكة بما يساوي 20 لترا, فقالوا القلتان بما يساوي 10 تنكات أو 11 تنكة, وهي ما تعادل التنكة تعادل 20 لترا فتكون بمثابة 200 لتر أو شيء من هذا. ومن أهل العلم من حددها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا, ذراع وربع طول وعرض وعمق. قالوا هذا هو إذا كان الموضع أو الحوض بهذه المسافة فهو يتسع للقلتين. وبعض أهل العلم له تقديرات أخرى كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الماء الكثير ولا يأخذ بحديث القلتين, لا يرى الأخذ به, لكن يقول الماء الكثير الذي لا يحمل الخبث هو ما لو حرك أحد طرفيه أحد لم يتحرك, يعني إذا كان هناك غدير من الماء أو حوض وإنسان حرك الماء في جانب منه لم يتحرك الجانب الآخر فهذا يدل على أنه ماء كثير غزير. وبعض أصحابه حدده بعشرة أذرع طولا وعرضا فقالوا هذا هو الماء الكثير. ولهم اجتهادات أخرى في التحديدات, لكن أشهرها ما ذكرت لكم تحديدها بالقرب, لأن القربة كانت معروفة ويستقون بها الماء ويحفظون بها الماء فهي مشهورة ومعروفة. فبمقتضى هذا الحديث أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لم يحمل الخبث, يعني نفى الخبث عن نفسه أي النجاسة, يعتبر في عداد الكثير. وهذا كما يقول أهل العلم في النجاسة القليلة، النجاسة القليلة التي لا تؤثر على الماء، أما إذا أثرت على الماء وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهذا لا يدخل في هذا الحكم، لأنه بالإجماع كما ذكرت قبل قليل أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير وصف من أوصافه بنجاسة فهو نجس، فهو نجس. لكن إذا لم يتغير فمن أهل العلم من يحكم عليه بالنجاسة ولو كان كثيرا، يعني في حدود الأحواض والقلة، ولا يرى الأخ بحديث القلة، يرى أن مجرد ملاقاة النجاسة للماء تنجسه، تنجسه ولا يحدده بقليل أو كثير. إلا البحار والبحيرات والمياه المستبحرة الكثيرة هذه، هذه لها حكمها. لكن الصحيح وأعدل الأقوال هو ما ورد من التقييد في مثل حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر بئر بضاعة، وحديث ابن عمر تحديده بالقلتين، لأن العبرة بحالة الماء، فإذا كان الماء في لونه وطعمه وريحه لا أثر للنجاسة فيه فقد بقي على أصل الخلقة ودفع النجاسة عن نفسه. فهذا ما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما سمعنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.